قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه. نعم تورث عنه. هذا الجديد إذا ضرب وهو في بطن أمه ثم سقط ميتا فيه غرة عليها القاتل حط أو أمه قيمته 5 من الإبل تورث عنه يرث عنه ورثه ورث الجنين. إذا كان له أب وأم تكون الأم لها الثلث والأب له الباقي. وإذا كان له أم وإخوة يكون الأم لها السدس والأخوة لهم الباقي. نعم نعم نعم. إذا ضرب الجنين سقط ميتا أما إذا سقط حيا يأتي حكمه. نعم السلام عليكم. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. نعم إذا شربت الحامل دواء فأسقطت الجنين تعتبر قاتلة عليها قيمة الجنين هذا غر تدفع الغرة لورث الجنين ولا ترثه لأنها قاتلة لما ترث إذا كان له يكون لإخوته إذا كان له أب للأب أما هي لا ترث لأن القاتل لا يرث. إذا شربت دواء وسقط الحمل في شربها فإنها تعتبر قاتلة وعليها غرة عبد أو أمة يرثها تورث عنه يرثها أبوه كالأب أو إخوة كالله إخوة ولا ثلاثية. نعم. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. نعم إذا كان كتابيا فيه عشر دية أمه. كيف يكون كتابي؟ تكون أمه كتابية يكون. نعم وإن كان إيش؟ قال عفى الله عنك وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. نعم لأنه تابع لأمه. نعم أفلانك. وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. نعم إن كان عبدا يعني وهي أمه ففيه عشر قيمة وإن كان كتابا فيه عشر الدية. نعم قال عفى الله عنك وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. نعم إذا سقط الجنين حيا حياة مستقرة ومثله يعيش ثم مات ففيه الدية كاملة لأنه في هذه الحالة آدم ليس جنينا. نعم إذا كان في وقت يعيش لمثله. أما إذا كان سقط لكن يتحرك حركة مثل حركة المذبوح ما يعيش يتلوم حتى مات فلا. لكن إذا كان حياة مستقرة يعيش مثله. نعم أفرانك. قال باب العاقلة وما تحمله. وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. نعم العصبة هم العاقلة هم عصبة هم العصبة قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. والعصب مثل الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب. أما الأخ لأم فليس من العصبة والخال ليس من العصبة والعمة والنساء كذلك ليس عليهن شيء وكذلك الموالي الموالي الذي عصبة من الموالي إذا كان مثلا له عتيق أعتقه فالمعتق يكون من العصبة وأبناء المعتق من العصبة وإخوان المعتق من العصبة قريبهم بعيدهم سواء إلا الصبي والمجنون. الصبي ليس من العصبة والمجنون الصبي والمرأة كذلك والفقير ليس عليه شيء. أعد باب العاقلة. قال عفرانك باب العاقلة وما تحمله. نعم. وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. نعم هذا عصبة القاتل قريبهم وبعيدهم من النسب ومن النسب مثل إخوانه وأبنائه من الموالي مثل عتيق من أعتقه مولاه سيده الذي أعتقه وأبنائه وإخوانه وأعمامه عصبة من الموالي. نعم قال عفى الله عنك إلا الصبي والمجنون والفقير. نعم الصبي لا يحمل شيء والمجنون لا يحمل شيء والمرأة كذلك والفقير لأنه وجد مواساة الفقير ليس عنده شيء فلا يحمل شيء. نعم عفى الله عنك. ومن يخالف دينه دين القاتل كذلك إذا كان من عصبة هو مسلم من عصبة من هو يهودي أو نصراني أو وثني فلا

فأصاب تحت فالجلاية حجر بقول العجماء جرح وجبار. ايش وجناية البهيمة ايش وجناية البهائم هدر هدر يعني لا لا لا قيمة فيه ولا ضمان فيه. نعم أفلعين. الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها. نعم الراكب والقائد والسائق يسوقها او يقودها وهو امامها او يركب ومسؤول عما تصيب من الفم. اما اللي خلف ما يراه اصابت برجلها رمحت الانسان برجلها او بذنبها لا يضمن لكن بفمها لانه قائد السائق يراه يتصرف فيها يضمن يضمن الجنايه بالفم ولا يضمن الجنايه بالذنب والرجل. اما اذا كانت تمشي وحدها وليس مع احد فلا تضمن نقول من العجبه وجرحها جبار. نعم فلانك. وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق او وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها. نعم اذا تعدى بان ربطها في ملك الغير ثم افسدت واكلت من الزرع يضمن او ربطها في الطريق وصارت ترمح من يمر بها يضمن لانه متعدي كونه ربطها في الطريق او في مال الغير. نعم وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده. نعم ما اتلفت من الزرع نهارا فلا يضمن لان اهل النهار عليهم ان يحفظوا حوائطهم بالنهار الا ان يكون معها فيضمن. وما افسدته ليلا فانه يضمنه لان عليه ان يحفظها ليلا. اهل الحوائط عليهم ان يحفظوها نهارا واهل المواشي ان يحفظوها ليلا. فاذا اتلفت نهارا فاتلفت ليلا فعليه ضمانها لان عليه ان يحفظها. اما اذا اتلفت نهارا فلا يضمن لان اهل الحوائط هم الذين قصروا عليهم ان يحفظوا حوائطهم بالنهار. فما اتلفت نهارا فلا يضمن لان اهل الحوائط فرطوا وما اتلفت ليلا فانه يضمن لانه هو الذي فرطها عليه ان يحفظها ليلا. نعم قال عفوا عنك. وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده. نعم وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه لان عليه اهل النهار قضى النبي اهل الحوائط عليهم ان يحفظوا بالنهار وعلى اهل المواشي ان يحفظوا مواشيهم بالليل. نعم فلانك. باب ديات الجراح. بركة سم له. نعم يعني هذا شيء اخر هذا هذا ظاهر يضمن في هذه الحالة بس انه يتركها في النهار يتركها في النهار حتى تسيح. نعم سم نعم. إذا قتل والد ولده فهل يقاد الأب بابنه للحق العام دون الحق الخاص؟ لا لا يقاد بمعنى أنه لا يقتل لأنه غير مكافر له لكن يعزل تعزير يقزل من قبلات الأمور. أما القاتل لا يقتص منه لأنه ليس مكافيا له فلا يقتل لكن التعزير نعم لا في حق سم. نعم تعزير نعم قد يقتل. نعم عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه ما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أما بعد. باب ديات الجراح يعني الجروح التي تحصل في الإنسان ما مقدار ديتها. كل ما في الإنسان منه شيء واحد إذا أتلف وأزيل فإن على من أتلف وزال دية كاملة وما فيه شيئان فإن فيه نصف الدية وما فيه أربع فإن فيه ربع الدية. فمثلا اللسان ما في لسان واحد فإذا قطع لسانه عليه الدية كاملة. الذكر إذا قطع ذكره عليه الدية كاملة. السمع إذا ذهب السمع عليه الدية كاملة. البصر إذا ذهب عليه الدية كاملة. ما فيه شيئان مثل عينين أتلف عين في نصف الدية يدين أتلف يد في نصف الدية رجلين رجل نصف الدية. ما فيه أربع مثل الأجفان الأربعة كل جفن ربع الدية وهكذا. نعم. باب ديات الجراح. قال باب ديات الجراح. نعم. كل ما في الإنسان منه شيء واحد. الجراح ما يجرح بالإنسان ويصيبه. نعم. أفلان. ففيه كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية. نعم. كلسانه. اللسان هذا واحد. ما في إلا واحد فيه دية كاملة. نعم. وأنفه. الأنف. أنا في إذا قطع الأنف فيه دية كاملة. والمقصود حد البارد وهو حد اللين. نعم. أفلانك. وذكره كذلك الذكر فيه الدية كاملة ما فيه لا شيء واحد. نعم. أفلانك. وسمعه سمع كذلك ذهب السمع ذهب السفر لا يسمع ضربه ضربه ذهب السمع لا يسمع بأذنه جميعا فيه الدية كاملة. نعم. وبصره كذلك البصر إذا جنى عليه حتى عمي ففيه الدية كاملة. نعم. أفلانك. وشمه كذلك الشم إذا أشد جنعة الجناية ذهب الشم صار ما يشم الدية كاملة. نعم. والدية 100 ناقة 100 بعير قد 100 جمل. نعم. أفلان. قال وعقله عقل كذلك إذا جنى عليه حتى ذهب عقله ففي الدية كاملة. الله سبحانه. نعم. أفلان. وكلامه كذلك إذا جنى عليه صار ما يتكلم ما يستطيع الكلام بسبب الجناية في الدية كاملة. نعم. أفرانك. وبطشه ومشيه كذلك صار ما يقدر يتحرك كان عايز صار لا يتحرك أو ذهب البطش يعني ما يستطيع حرك يديه ولا شيء ولا حرك جسمه في الدية كاملة. وكذلك المشي إذا كان عايز صار ما يستطيع المشي في الدية كاملة. نعم. أفرانك. وكذلك في كل واحد من صعره وهو أن يجعل وجهه في جانبه. نعم. صار ينجل عليه حتى مال وجهه الى الجانب في جهة اخرى ولا يستطيع يرده صار وجهه جهة الخلف فهذا في الدية كاملة. نعم. نعم. وتسويد وجهه وخديه كذلك اذا جنى عليه فسود وجهه صار وجهه اسود بدل ما كان ابيض صار وجهه اسود مثل الفحم او خديه سبب الجناية في الدية كاملة. نعم. أفلانك. واستطلاق بوله او غائطه كذلك اذا جنى عليه فصار بول يستطلق مستمر البول ما ينقطع او الغائط سبب الجناية في الدية كاملة. نعم. أفلانك. وقرع رأسه ولحيته وقرع رأسه ولحيته دية. نعم. كذلك قرع رأسه اذا جنى عليه فذهب شعر الرأس ولم ينبت صار اقرع او ذهب شعر اللحية ولم ينبت في الدية كاملة يعني صار اقرع في دية كاملة في كل واحد من الأمور اللي سبقت دية كاملة. نعم. أحسن الله عليك. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. نعم. كالعينين والح... نعم. ما فيه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها مثل العينين فيه اثنين فيه شيئان فالعينان فيهما الدية إذا جنى عليه فذهبت عيناه فيهما الدية وإن جنى فذهبت إحداهما ففي نصف الدية. نعم. أفلان. كالعينين والحاجبين والحاجبين كذلك فله حاجبان إذا جنى عليه فذهب الحاجبين فهي مدية وإن ذهب أحد الحاجبين فهي نصف الدية هذا معروف الحاجب. نعم. أفلان. والشفتين كذلك الشفتين إذا جنى عليه فأذهب الشفتين فهي مدية وإن ذهب أحدهما فهي نصف الدية. نعم. أحسن الله. والأذنين كذلك الأذنان الأذنان إن جنى عليه فذهبت أذناه ففي مدية وإن ذهبت إحداهما ففي نصف الدية. نعم. واللحيين كذلك اللحيين إذا جنى عليه فذهب اللحيين ففي مدية وإن ذهب أحدهما إلى الفكين ففي نصف الدية. نعم. واليدين والثديين كذلك اليدين أذهب اليدين جنى عليه فقطع اليدين ففي مدية وإن إحداهما قطع إحداهما ففي نصف الدية وإيش واللحيين والثديين الثديين الثديين كذلك إذا زالهما في الدية بأن يزيل حلمة الثدي وإن كان هذا في المرأة لأن في المرأة إذا قطع الثدي قطع الثديين هذا حصل ضرر لأن هذا هو الذي يمتص الصبي منه اللبن فإذا قطع ثديها زالت المنفعة واحد فيه الثدية وفي والاثنان فيه مدية وكذلك المرأة الرجل بالقياس عليه ولو يكن له ثدي، لكن حلبة الثدي الرجل إذا زالها زال الثدي ففي الدية، وواحدة هي نصف الدية. نعم. والإليتين والأنثيين كذلك الإليتين ليس له إليتان، إذا جنى عليه فاته بالإليتين فيه مدية وإحداهما نصف الدية، والأنثيين يعني الخصيتين إذا قطع الخصيتين فيه مدية وإن قطع إحداهما فيه نصف الدية. نعم. والأسكتين والرجلين الأسكتين شفرتا فرج المرأة، قطعهما ففي مدية وإحداهما فيها نصف الدية. مش بعد الأسكتين وإيش؟ والرجلين. والرجلين كذلك إذا أذهبهما فيه مدية وإن أذهب إحداهما ففي نصف الدية. إذا صار خاص حكم واحد فيه الدية سبب الجناية إذا صارت مضمونة صوت الجناية. نعم. أحسن عليك. وفي الأجفان الأربعة الدية. نعم. الأجفان يسلم أربعة أجفان، إذا قطع الأجفان الأربعة كل عين فيها جفنان ففيها الدية، وإن قطع جفنين ففي نصف الدية، وإن قطع جفن واحد ففي ربع الدية. نعم. أفلنك. وفي أهدابها الدية. نعم. أهداب أهداب الأجفان فيهم الدية. نعم. أفلنك. وفي كل واحد ربعها، في كل واحد من الأجفان ربع الدية. نعم. لأنه فيها لأن هذا فيها أربعة. نعم. أحسن عليك. فإن قلعها بأهدابها وجبت دية دية واحدة. إن قلع العين بأهدابها وجبت فيها الدية، لأن الأهداب تبع العين. نعم. أحسن عليك. وفي أصابع اليدين الدية. في أصابع اليدين العشرة فيها الدية، وفي كل أصبع عشر الدية، كل أصبع عشر من الإبل، عشر عشرة أصابع فيها الدية مئة بعير، وكل أصبع في عشر الدية عشر من الإبل. وفي الأنملة يعني الأصبع هي ثلاثة أنامل، كل أصبع ثلث عشر الدية إذا قطع الأنملة من كل أصبع، أصبع في ثلاثة أنامل في ثلاثة مصاف، إذا قطع الأصبع عشر الدية عشر من الإبل، وإذا قطع أنملة ففيه ثلث عشر الدية، ثلاثة أبعرة وثلث بعير إلا الإبهام، ففي مفصلان كل واحد فيه خمس من الإبل، ما فيه إلا أنملتين الإبهام. نعم. وفي أصابع الرجلين الدية كذلك، مثل أصابع الرجلين لنا عشرة، وفي كل أصبع عشر الدية. نعم. أحسن عليك. وفي كل أصبع عشرها. نعم، وهي عشر من الإبل. نعم. أحسن عليك. وفي كل أنملة ثلث عقلها. نعم. الأنامل الأصبع في ثلاثة أنامل، كل أنملة ثلث، يعني ثلاثة أبعرة وثلث بعير قيمة ها الظفر. لا بالحساب تأتي حكومة هذا لا تقدر. نعم. عفلك. وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، في كل أنملة نصف عقلها. نعم. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد إذا لم تعد تعود إذا لم تعد في كل سن خمس من الإبل، إذا قلع سنة في خمس من الإبل إلا إذا عاد، إذا نبت ما في شيء، لكن إذا قلع ولم ينبت في خمس من الإبل. يعني إذا لم يعد ها هذا يقدر الآن، مقدر عند المحاكم، قدم من أول قديم كان عرف من الفين قدر 18,000 ثم زيد 100,000 وكذا، تقدر كل ما زاد قيمتها. الأصل الإبل، سبق معنا أن ذهب من البثاقيل 1000 مثقال من الذهب و100 من الإبل، هذه أصل الدية، ومن الفضة كذا، فهي تقدر الآن مقدرة الآن عند المحاكم. فمثلا كم يسوى البعير الآن ها؟ نعم هي، لكن الآن مقدرة عند المحاكم الآن، ما أدري كم، 100,000 و200,000 و300,000، فيكون البعير والعشر، إذا كانت 100,000 تكون الأصبع 10,000 لأنها عشر من الإبل 10,000. نعم حسب التقدير. نعم. ها سبق أنه إذا كان عمد فيه 30 جذعة، 30 حقة، و40 خلفة في بطونها أولادها. وإذا كانت سبع عمد خفف خطأ، يعني الإبل اللي في حقة لها 3 سنين 30 و30 أربعة لها 4 سنين، و40 في بطونها أولاد خلفة، هذا العقد. والخطأ تجعل أخماس. سبق مرة لهذا، سبق مرة. نعم. وفي كل سن، وفي كل سن 5 من الإبل إذا لم تعد. نعم، في كل سن 5 من الإبل، يعني نصف عشر الدية. السن نصف عشر الدية، الأصبع عشر الدية، عشر من الإبل، والسن نصف العشر، 5 من الإبل إذا لم تعد، يعني إذا لم ينبت، فإن نبت نصف في شيء. ومثل لو اعتدى على رأسه وزال الشعر، إن نبت الشعر ليس في شيء، وإن لم يعد في سن الدية. نعم. عفى الله عنك. كذلك. نعم. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي، حلمة الثدي، وحلمة وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العرو كله. أعد. وفي مارن الأنف، فيه الدية. مارن يعني طرف الأنف اللين، قالوا مارن الأنف، إذا قطع طرف الأنف اللين حتى يصل إلى الصلب إلى العظم، هذا فيه الدية كاملة، لأن هذا هو الأنف المشاهد، ولأن فيه جمال. فإذا قطع الأنف اللين من الأنف فإن فيه الدية. نعم. وفي حلمة إيش؟ وحلمة الثدي، حلمة الثدي أيضا فيه الدية، حلمة الثدي فيه الدية، والواحد نصف الدية. نعم. عفوا عنك. والكف والقدم، كذلك الكف، إذا كفة أو قدمة ففيه الدية، لأن ليس فيه نوع واحد، ليس إلا فيه نوع. كذا الكف عندك؟ نعم. إيش؟ قال والكف والقدم وحشفة الذكر. الكف والقدم، الكف ليس له كفان وله قدمان، الظاهر هنا أن الكف فيه نصف الدية، والقدم نصف الدية الواحد، وليس الدية كاملة. قال الكف بأصابعه. ها؟ الكف بأصابعه. ايه، الكف بأصابعه. شكرا لك. قال الشارح، قال فلانك وفي الكف الدية وكذلك القدم، يعني الكف بأصابعه والقدم بأصابعه، إذا قطعه وجبت ديته كاملة، لأنه قطع يده أو رجله فوجب ديتها لذهاب نفعها. وخص ذلك بالقدم والكف لأن فيه زيادة بيان وتعريف أن قطع ذلك يوجب الدية، كما لو قطع اليد من المرفق فإنه يجب دية. نعم، الكف بالأصابع، معروف أن الأصابع الخمس فيها نصف الدية، الأصابع العشر فيها نصف الدية، فالأصابع فيها نصف الدية، وإذا قطع مع الكف صار فيه الدية كاملة. وكذلك القدم، القدم بأصابع، أصابع الخمس فيها نصف الدية، مع القدم تكون الدية كاملة. نعم. وفي ايش؟ قال عفوا عنك. وفي مارن الانف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر. كذلك حشفة الذكر بطرف الذكر، حشفة اذا قطعه ففيه الدية، ولا نقطع الذكر، وكذلك اذا قطع الذكر كامل. نعم. وما ظهر من السن، لان تزول به المنفعة، هذا تزول المنفعة باليد من الرجل، وكذلك حشفة الذكر. نعم. وما ايش؟ وما ظهر من السن. والله بعده. وتسويدها دية العضو كله. وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، يعني لو كسر ما ظهر من السن اللي يظهر، ولو بقي اصله يكون فيه الدية كاملة، لان ما ظهر من السن هذا هو اللي فيه المنفعة، يكون يبقى اصل السن ما يستفيد منه. فاذا قطع ما ظهر من السن وكان تسويده، إذا مثلا إذا سود السن أو نبت ولكنه مسود، فيه دية كاملة، فيه دية السن 5 من الإبل، لأن تسويده الآن كونه يخرج مسود أو أنه يجني عليه فيسود، هذا فيه زوال للمنفعة، بدل ما يكون السن أبيض طلع أسود، سود فيه دية 5 من الإبل، كما لو قلعه، إذا قلعه ففيه دية، وإذا سوده ففيه الدية، دية 5 من الإبل، إذا جنى عليه فسود أو قلعه فنبت مسودا ففيه الدية، دية السن 5 من الإبل. نعم. إيش يقول وخرج إيش؟ قال عفى الله عنك وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. بعض ذلك بالحساب إذا كثر شيء من السن يقدر كم يقدر كذا بالدراهم حكومة. أو سود بعض السن فإذا سود بعضه بعضه أبيض هذا عليه بالحساب تقدر. عفى الله عنك. وفي الأشل من اليد والرجل والذكر ديتك ايه كم وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. قاعد وفي الأشل وفي الأشل من اليد يعني لو قطع يده شلة يابسة هذا ليست مثل اليد الصحيحة لكن فيه تقدير قدر شله آخرها يقول من الحكومة إيه؟ قال فرانك فيه في آخرها قال حكومة فرانك نعم في حكومة يعني يقدر بمقدارها يعني. يقدر مثلا لو كان عبد له يد شلة ثم قطعت يد شلة ما ينقص من قيمته. فإذا قيل اليد العبد له يد شلة 10,000 وإذا قطعت يد شلة صار يساوي 9,000 يصير فيها 1,000 تقدير قدر. إذا قطع يدا أشلة يدا ليست صحيحة لكنها مشلولة فيه بالحساب تقدير. نعم قدر. نعم يعني يخرج هيئة نظر ويقدرون يقدرون الجناية. نعم نعم. وفي الأشل من اليد والرجل كذلك إذا قطع رجل مشلولة فيه بالتقدير. نعم حكومة ثم حكومة التقدير ثم حكومة يعني يحكم فيها لجنة من أهل النظر يحكم فيها. نعم قال فرانك والذكر كذلك الأشل لكن ذكر أشل ما يجامع يابس مثل الذي الشلة قطعه كذا في حكومة تقدير. نعم مو مثل الذكر الصحيح. نعم سليم. نعم عفوا عنك وذكر الخصي كذلك ذكر الخصي مقطوع الخصيتين هذا ما معلوم انه لا ينجب ولا يجامع خصي لا يجامع فاذا قطعه مو مثل الذكر الصحيح فيه في حكومه تقدير. ولهذا الكبش يخفى تقطع الخصيتين حتى يثمن في الماء ما يجابع ولا يطع يكون سمين إذا قطع الخصي صار ما يجابع. نعم فإذا قطع ذكر الخصي ليس مثل ذكر الصحيح فيه تقدير فيه حكومة. نعم والعنين كذلك العنين الذي ليس له شهوة ولا ينتشر ذكره إذا قطع ذكره فيه حكومة لأنه يعني ليس مثل السني ليس مثل السليم. نعم عفى الله عنك ولسان الأخرس كلسان الأخرس اللي ما يتكلم ثم قطع لسانه في حكومة وهم ليس لسان الذي يتكلم إذا قطع لسان الذي يتكلم فيه الدية وإذا قطع لسان الأبكم فيه حكومة تقدير. نعم عفى الله عنك والعين الغائمة العين الغائمة التي لا تبصر تراها سليمة في الظاهر ولكنها لا يبصر بها فيه حكومة بخلاف العين الصحيحة فيها نص الدية. نعم والسن السوداء ليست السن البيضاء إذا قلع السن الصحيحة هي ولم تنبت فيها 5 من الإبل وإذا قطع السن السوداء فيه حكومة تقدير. نعم عفى الله عنك والذكر دون حشفته كذلك إذا قطع الذكر دون الحشفة هذا في حكومة. كيف الذكر دون حشفته يمكن قطع الذكر دون حشفته يعني ممكن وفي شخص قطعت الحشفة فأخذ الدية كاملة ثم جاء شخص آخر بعد مدة وقطع بقية الذكر والحشفة مقطوعة من أول فيها هذا هل فيه الدية كاملة؟ شخص قطعت الحشفة فيه الدية ثم بعد مدة جاء إنسان قطع بقية الذكر قال أنا أريد دية ثانية يقول لا المنفعة ذهبت الحشفة الأول أخذت الدية والثاني تقدير حكومة. نعم والثدي دون حلمته كذلك إذا قطع الثدي دون حلمته مثل هذا مثلها لو اعتدى شخص على امرأة قطع الحلبة ففيه الدية، ثم جاء اخر وقطع الثدي بعد ما قطعت الحلبة، هذا فيه حكومة ثانية. نعم. والأنف دون أرنبته كذلك، الأنف إذا قطع الأنف دون أرنبته، الأرنبة هذا مقدم الأنف، كيف يقطع الأنف دون أرنبته؟ يعني شخص قطع الأرنبة ففيه الدية، ثم جاء آخر وقطع بقية الأنف، هذا فيه حكومة. نعم. والزائد من الأصابع وغيرها حكومة كذلك، إذا كان الإنسان طلع الأصبع الثالثة في اليد أو في الرجل ثم جاء الإنسان وقطع الأصبع الثالثة، ما يقول فيها عشر من الإبل لأنها زائدة، هي تقدير حكومة. نعم. احترامي. وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. إيش؟ وفي الأشل. قال عفلانك وفي الأشل من الأنف. في الأشل من الأنف ديته كاملة. إذا قطع أنف الأشل يعني أنف مشلول ما يشم فيه دية كاملة، لأنه جمال له وأزال الجمال وأزال المنظر ولو كان ما يشم فيه دية كاملة. نعم. وإيش؟ قال عفلانك وفي الأشل من الأنف والأذن. والأذن كذلك، الأذن إذا كان الأذن ما تسمع ثم قطع فيه دية كاملة، لأنه شوه منظرها ولأنها ترد ولو كانت أشل تمنع تسر الأذن وتمنع ما يصيبه من التراب وغيرها. نعم. عفلانك وأنف الأخشم. كالأنف الأخشم كذلك الذي لا يشم إذا قطع فيه كاملة. نعم. قال عفى الله وأذن الأصم الأشل في الأول، الأشل من الأنف يعني اليابس، اليابس إذا كان أنف يابس ما يستجن فيه الدية، والأخشم مو بيابس لكن لا يشم كذا فيه الدية، فإذا قطع أنف الذي لا يشم فيه الدية، وإذا قطع الأنف المشلول اليابس ففيه الدية. نعم. أحسن. قال ديتها كاملة. نعم. قال عفى وأذن الأصم ديتها كاملة كذا، أذن الأصم اللي ما يسمع كذلك. نعم. عفى الله عنك. قال باب الشجاج وغيرها. إيه؟ الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع، أولها الحارق. الشجاج هي جروح الرأس والوجه، الشجة إذا قيل شجة هي اللي تكون في الرأس والوجه، أما إذا كان الشجة في الظهر أو في الفخذ أو في اليد ما تسمى شجة، لكن تسمى جرح، إذا كان جرح في اليد أو في الظهر أو في الفخذ ما يسمى شجة، سمى جرح، وإذا كان جرح في الوجه أو في الرأس سمى شجة. باب الشجاج إيش؟ قال فرانك باب الشجاج وغيرها. نعم، يعني الجروح في الوجه وفي الرأس وفي غيرها. نعم. أحسنك. قال الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع، أولها الحارصة. الحارصة هو التي تحرص الجلد إلا أنه لا يخرج الدم. نعم. قال فرانك وهي التي تشق الجلد، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. نعم، سمى حارسة، تشق الجلد في الوجه وفي الرأس إلا أنه ما ظهر الدم سمى الحارسة. شجة بسيطة، شجة الجلد، جلد الرأس أو الوجه لكن ما خرج الدم. نعم. قال فرانك ثم البالزة التي ينزل منها دم يسير. بازلة، البازلة فرانك. نعم. ثم البازلة، شجة، شجة حرس الجلد وخرج دم يسير يسمى البازلة. نعم. أفلانك. ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد. وصلت إلى اللحم بعد الجلد لكن ما وصلت إلى العظم ثم باضعة. نعم. أفلانك. ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم. نعم، متلاحمة يعني أخذت عمق في اللحم لكن ما وصلت إلى العظم، متلاحمة. نعم. ثم السمحاق. نعم. أفلانك. ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. نعم، هذه الخمس ما فيها فيها حكومة تقدير حتى تصل تأتي بعدها الموضحة التي توضح العظم، تزيل السمحاق بينها وبين العظم قشرة رقيقة، هذه الخمس ما فيها قصاص، ما يستطيع الإنسان يقتص ولا فيها ما فيها يعني تقدير، وإنما حكومة ما فيها شيء محدد. هذه خمس شجاج، والحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسلحاق، كلها ما وصلت إلى العظم، هذه تقدير، فيها تقدير نقدرها للخبرة، يطلع هيئة ويقدمونها، يقدرون ما فيها، ثم تأتي بعد ذلك

فلان ما يعرف الكوع ما يعرف كوع من كرتوعة، فلان ما يعرف كوع من كرتوعة، وين الكوع؟ أين الكوع؟ أين الكرتوع؟ لو سألنا كثير ما عرف. الكوع هو اللي يقابل قابل الإبهام، والكرتوع اللي يقابل إيش؟ اللي يقابل الخوف. فلان ما يعرف الكوع ما يعرف كوع من كرتوعة، فلان ما يعرف كوع من كرتوعة، وين الكوع؟ أين الكوع؟ أين الكرتوع؟ لو سألنا كثير ما عرف. الكوع العظم المقابل للإبهام، والكسوع على العظم المقابل للخوف، طرف الكف، وسط الكف من اليد، ايه لا الرسخ هذا ما هو الرسخ، ما اعرف الرسخ هذا اللي بين ايش؟ بين الاصابع وبين الكف، هذا الرسخ، هذا الكف هذا. اما العظم اللي في نص الكف، نص الكف من الرسخ، العظم المقابل للإبهام هذا كرسوع كوع، والمقابل للخصر كرسوع هو كوع، كوع ما في بوع، كوع كرسوع. نعم. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. نعم، ما عدا هذا اللي ما في مقدر ولا توقيت فيه حكومة، يعني تأخذ تحكم فيه لجنة من أهل الخبرة تحكم فيه. نعم. عفرك. وهي أن يقوم الجاء، وهو أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. نعم. ثم يقوم وهي به قد برأت ثم يقوم عفرك وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية. نعم. هذا الحكومة، الحكومة مثل شخص عليه بجناية ما فيها تقدير ولا شيء، قضى على حمل من الفخذ ما في تقدير، ما سن في خمسة ولا ضلع في بعير ولا ترطوة، نقول فيه الحكومة. كيف الحكومة؟ نقدر هذا الشخص الذي جني عليه حره، نقدره كأنه عبد وسليم، فنقول كم قيمته لو كان عبدا؟ نقول قيمته لو كان عبد 10,000، ثم نقدر قيمته بعد ما قطعت اللحمة من الفخذ، قالوا ينقص قيمته 9,000، نقول فيها 1,000. هذا الحكومة، يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقدر وقدمي عليه، فالفرق الذي بينهما هو الحكومة. نعم. ها ايه ما كيف احتمال الديه؟ نسبة يخلو نسبة يقدر. لا ما هو من الديه، يقدر قيمته، قيمة الشخص المجني، يقدر قيمته لو كان عبدا كم يساوي، ما له دخل بالديه. ها يقدر، يعني يقدر لو كان عبد كم يسوى تقدير، ولكن لا يوجد اهل الخبرة في هذا، يوجد عبيد التوالد لكن على ندرة في موريتانيا لكن نادر. نعم. نعم. قال أفلانك الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به ارش المقدر. نعم. مثل أن يشده دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها. نعم. إلا إذا كان شيء فيه يعني متصل بشيء فيه مقدر فلا تجد بأرشها. مثل جاء إنسان شج شخص في رأسه، شجه ما وصلت العظم، وقال له الخبرة تعالوا قدروا، قالوا قدروا 5 إبل، قال لا قدر 5 إبل هذه موضحة، وما وصل الموضحة، هذا يدل على تقديركم خطأ، نحن نقدره بأقل من 5. ومثل إنسان اعتدى على شجه في أصبعه، فجاءت اللجنة تقدر، فقالوا نقدر أن هذه الشجة في 4 من الإبل، لا في 10 من الإبل، نقول لا العشر هذه الأصبع كام، هذه شجة ما يمكن، هذا يدعى تقدير خطأ. وإذا كان شج في أنواع، الأنملة فيها ثلث العشر 3 أبعرة و3، فإذا قدرته في أكثر فلا، إذا قدرت 4 من الأبعرة نقول لا ما نصل بها، إلى ما نصل بها، لأن الأنملة ما فيها إلا ثلث الجناية، فكيف تجعل الجناية أكثر؟ فإذا كانت الجناية في شيء متصل بشيء مقدر فلا يتجاوز به الشيء المقدر. نعم. أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. نعم. فلا يجب أكثر من ديتها. نعم. الأنملة كلها فيها ثلث عشر الدية،

إذا كان القاتل غير مكلف هل تجب عليه الكفارة؟ إذا كان القاتل صبيا أو مجنون الدية تجب، تجب في ماله، لكن هل تجب عليه الكفارة هو إذا كان صبي أو مجنون؟ إذا كان صبي هل يقال تجب في ذمته؟ وإذا كان مجنون كيف؟ هل يصب عنه وليه أو هل يعفى؟ الكفارة إذا كانت عتق تخرج من ماله، معروف تخرج من ماله الكفارة والدية كذلك، لكن إذا كان الصيام هذا هو محل خلاف. إيش قال عليه الشارع؟ تكلم عليه الشارع سواء كلام مسلم أو ذمية. مالك الصيام هذا؟ ها؟ سواء كان إيش قال؟ ما عندك هذا عشان مكبر الصوت؟ ها؟ مثلا قال مسألة: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما لعموم قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وهما قد قتلا مؤمنا، وكذلك الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة لأنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية. إيش أعد؟ قال: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما لعموم قوله سبحانه. نعم ودي يسره ما بأوله. ولو تصادم نفسان. إيش أعد العبارة؟ نفس العبارة. المتن. قال عفلنك: سواء كان مكلفا او غير مكلف، حرا او عبدا. نعم يجب عليه الكفارة، يعني سواء القاتل او كذلك المقتول ايضا. يعني القاتل ولو كان غير مكلف يقصد يجب عليه الكفارة في ماله، يخرج العتق والدية كذلك. نعم. ها؟ نعم الصيام، نعم الصيام يبقى كبر، والمجنون ها ما في إطعام، في خلاف الإطعام هل في كفارة القتال، لكن الله تعالى ما ذكر إطعام، لكن ذكر الإطعام في كفارة الظهار، كفارة الوقت في رمضان. فذهب بعض العلماء إلى القياس، الشافعي وجماعة وروى عن الإمام أحمد إلى أنه يطعم إلى عجز عن الصيام، والمشهور منهم الحنابلة وغيرهم أنه ليس في الصيام كفارة القتال، يعني ما ذكرنا شيئا. عتق الصيام. نعم. أفلعين. ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. نعم. لو تصادم شخصان فمات كل واحد على الكفارة الآخر تأخذ ماله، وأما الدية تكون على عاقلته، دية هذا على عاقلته هذا، دية هذا على عاقلته وهم العصب. ومثل أن تصادم سيارتان، الآن وجدت تصادم السيارات الآن، لو تصادم سيارتان فمات كل واحد منهما، القاعد هذا مات هذا منهما، على كل واحد منهما الكفارة صاحبه من ماله والدية على عاقلته، دية هذا على عاقلة هذا، دية هذا على عاقلة هذا، وأما الكفارة كل واحد يدي في ماله كفارة صاحبه. مثل تصادم فرسان كما ذكر فمات، يكون كل واحد منهما عليه دية، يكون عليه كفارة لصاحبه وثمن الفرس، ويغرب ثمن الفرس كما سيذكر المؤلف رحمه الله. ايش قال؟ ولو تصادم ايش؟ قال احسن الله: ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة كفارة لقتل صاحبه. نعم. ودية صاحبه على عاقلته. نعم. ومثل إذا صدر سيارتان أو دابتان حكم واحد. نعم. وإن كان فرسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. نعم. إذا كان فرسان ومات ومات الفرسان يكون كل واحد منهما عليه الكفارة أو صاحبه والدية على عاقلته وكل واحد يرضى الفرس الآخر في ماله. ومثل سيارتان فمات وعدمت السيارتان ماذا نقول؟ يقال كل واحد عليه كفارة من ماله لصاحبه وكل واحد له دية على عاقلته كل واحد دية كل واحد على عاقلة الآخر وكل واحد عليه غرامة السيارة لصاحبه هذا عليه غرامة السيارة من ماله لهذا وعليه غرامة السيارة من ماله لهذا. نعم. قال وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعل السائر ضمان فعل السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته. نعم. إذا اصطدم سائر بواقف ومات فنقول على السائر ضمان هذا الواقف وعلى عاقلة ديته لأن الواقف ليس له فعل فالسائر هو الذي يصدره مثل لو كان إنسان واقف في سيارته فجاء إنسان بسيارة ماشي وصدمه فيكون عليه ديته على عاقلة ديته وعليه ضمان السيارة لأنه ليس منه ليس له فعل الفعل للسائر ماشي وصدم الواقف إنسان واقف في السيارة في جنسه وصدمه ومات وعدم السيارة عليه غرامة السيارة وعليه الكفارة وعلى عاقلة الدية وأما السائر إذا أصابته ما عليه إلا إذا كان الواقف واقف في طريق ضيق ممنوع من الوقوف فيه أو كان واقفا في بيت في ملك السائر فليس عليه ضمان والضمان على الواقف يكون في هذه الحالة إنسان واقف في ملكه في بيته وفي مزرعته وجاء صدمه فهذا هو المعتدي لأنه وقف في ملك لا يحل له. نعم كما سيبين وشكرا صلعين. قال وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعل السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته إلا أن يكون عليه ضمان دابة وعلى ضمان سيارة إذا كان قال إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا عاقلته. يعني إذا كان متعدي الواقف فليس له شيء لكن الواقف في طريق ضيق أو تعدى ووقف في ملكه إنسان ماشي داخل في ملكه ولا علم من هذا واقف داخل في ملكه ما علم أن أحد يعتدي عليه واقف في ملكه فجاء مسرع وصدمه فهنا فهذا المعتدي ليس له شيء بل عليه هذا الواقف عليه ضمان سيارة سائر وليس عليه ضمان في ما نصرفت سيارته لكونه متعدي فإذا كان إنسان متعدي وقف في طريق ضيق أو تعدى ودخل في ملكه وجاء إنسان وصدمه صاحب الملك صدمه فليس عليه سيارة شيء إذا أصاب شيء وإذا أصاب سيارة السائق شيء فعليه ضمانها وعليه دية إمات هذه العبارة. قال إلا أن يكون الواقف قبل قال عفوا عنك وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا نعم. فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته نعم. إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته فعليه الواقف في طريق ضيق عليه كفارة وعليه ضمان دابة السائر لأنه معتدي في وقوفه في هذا المكان. نعم. والله لا شك أنه معتدي لا شك هذا من جس السائر من جس السائر والواقف لا شك أنه متعدي. نعم.

فيدفع برمته يدفع. فيدفع برمته. فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا قوم كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. وداه يعني دفع ديته. نعم. هذه القصة وقعت في خيبر. عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ذهب إلى خيبر وهي صلح، يعني قد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. فتفرق كل واحد راح في جهة، راح عبد الله بن سهل في جهة وراح محيصة فيها. لما رجع محيصة وجد عبد الله بن سهل يتشحر في دم قتيل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وأتى معه أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة، أتى مع أخوه محيصة. وكان عبد الله بن سهل أخو عبد الرحمن بن سهل كان صغيرا، وجاء معه ابن عميه محيصة وحويصة. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أراد عبد الرحمن يتكلم لأنه أخوه المؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر اللي يتكلم الأكبر. تكلم محيصة وحويصة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع. قال رسول الله وجد قتيل عند اليهود، واليهود أعداء لنا ولا نعلم إلا أنهم الذين قتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا على واحد بعينه، تحلفون على واحد بعينه ويشفع عليكم بربته تقتلونه. قال رسول الله عمرو لم نشهد ولم نحفظ، ما ندري كيف نحلف على أحد. قال فتبرئكم يهود يحلفون 50 يمينا لما قتلوا. قال رسول الله قوم كفار، ما نقبل قوم كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، دفع ديه من بيت المال من عنده، وفي الأفضل كره أن يبطل دمه يعني أن يضيع دمه، فدفع من عنده نفسه. نعم. هذه تسمى القسامة، لأن تسمى القسامة لأن اليمين تقسم عليه على عددهم، كل واحد يحلف يمين. وإذا كانوا مثلا خمسة كل أحد خمسة أيمان، وهكذا على حسب عدد العاقلة. نعم. وين؟ لا هذا من هو أبو طالب؟ هذا في الجاهلية يعني، ما أعرف مقصدنا القسامة هذا. نعم هي قسامة كانت موجودة في الجاهلية، كانت موجودة وأقرها الإسلام. هي القسامة موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام. نعم. عفى الله عنك. قال فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه. نعم. في أكثر من هذه القصة، إذا وجد قتيل في مكان أو في محلة وبينه بين القتيل وبين القتيل أولياء القتيل وبين هؤلاء يعني لوث وعداوة وقرينة تدل على أنهم قتلوا، فإنهم يقسمون 50 يمينا على شخص ويدفع إليهم، فإن نكلوا وجهة الإيمان على الخصوم، فإن حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا وداه الإيمان بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سيأتي التفصيل. نعم. قال عفى الله عنك فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبرئ. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة وحويصة عبد الرحمن بن سهل تحلف يهود. نعم. فإذا حلفوا برئوا. نعم. عفى الله عنك. فإن نكلوا فعليهم الدية. نكلوا امتنعوا يلزمون بالدية. إذا قال احلفوا 50 يمينا قالوا ما نحلف، توجه الإيمان للخصوم، فإن حلفوا برئوا وإن لم يحلفوا قال يلزمون بالدية. نعم. عفى الله عنك. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال. قال عفى الله عنك فإن لم يحلف المدعون. نعم. ولم يرضوا بيمين المدعى عليه. نعم. فداه الإمام من بيت المال. يعني إذا وجهت اليمين على المدعين قالوا لا ما نقبل حنا. ما نحن نقبل، نحن في بيت المال. وإن قالوا نقبل حلفوا وبرئوا، فإن نكلوا وامتنعوا وهم يقبلون يمينهم كلفوا بالدية. نعم. عفى الله عنك. ولا يقسمون على أكثر على أكثر من واحد. نعم ما تكون القسوات من واحد، ما يقسمون على اثنين أو ثلاثة من قتلوه، يقسمون على واحد معين. نعم. وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوس حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. يعني أنه خلى شرط القسامة، إذا وجد القتيل في محله لكن ما بينه وبينهم عداوة واتهموا شخص وما بينهم عداوة، هذا الشخص تحلف يمين ويقرأ. لابد من شرط القسامة يوجد لوس عداوة بينهم. نعم. قال كتاب الحدود بركة.